السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 40، وفيه قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد بأن كذب بعلم، الجحود تكذيب بعلم، والتكذيب المجرد قد يكون عن جهل وقد يكون عن علم، لكن في الأدلة الشرعية تستعمل كلمة جحد فيما علم فكذب. والمكذب قد يكون جاحدا أحيانا وقد لا يكون جاحدا، يعني كذب عن جهله، لكن الجحود كذب وتكذيب عن علم. من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه وماذا جاء فيه؟ ذكر قول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، من سورة الرعد. في آخر الباب المصنف نقل كلاما قال: لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، وجاء في غير هذا الكتاب وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، أطلق اسما على رجل، أطلق اسما على رجل. وفي قصة الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، أكتب باسمك اللهم. مش كانوا ينكرون رب العالمين وينكرون وجوده؟ لا لا لا، أنكروا هذا الاسم خاصة، ولذلك قال: اكتب باسمك اللهم، أما تكتب باسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا: لا، ما نعرف الرحمن اسما لله. وقيل إن أبا جهل كان يحاول أن يجد فرصة لتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ولتضليله، فسمعه مرة يدعو فهرول إلى قريش وقال: اليوم سمعت محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو الرحمن. طبعا هذا من عدم فهمه وعقله، ولذلك قال: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، يعني اسم الرحمن اسم لله، ما هو رب آخر. فظن غباء وكبرا ونحو ذلك أن الرحمن إله آخر، ولكن عاد خاسئا حسيرا. طيب، حكم من جحد هذه الأسماء الظاهرة المتواترة يكفر، لأن الله يقول، ما قال أنكر الرحمن، قال: وهم يكفرون بالرحمن. إذن هذا وصفهم، تصفتهم، هذا حكمهم، الكفر باسم الله، الله الرحمن الرحيم السميع العليم البصير، هذه أسماء واضحة كالشمس، إنكار شيء منها كفر. وكذا إنكار ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وزد إلى ذلك في بعض الصفات لو علمت بالفطرة والعقل الصريح كعلو الله جل وعلا، إنكار ذلك من أشد الضلال. ولذلك العلماء قالوا: الكتاب والسنة دلان على ثبوت العلو، أأمنتم من في السماء؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قل نزله روح القدس من ربك. والناس يقرؤون حديث الإسراء والمعراج كلهم وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع، وكان يتردد بين ربه وموسى لما فرض عليه 50 صلاة، يقول ارجع إلى ربك، يعني إلى العلو، مسألة واضحة كالشمس. ثم بعد ذلك المصنف أورد أثر علي رضي الله عنه الذي هو صحيح البخاري، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون. طيب ما الذي يعرفونه؟ يعرفون الكتاب والسنة، ويعرفون ما فطروا عليه. أدلة سهلة يسيرة، كل مسلم يعلم أن الله سميع بصير، وأنه استوى على عرشه، ونحو ذلك من الصفات. إذن يخبر عن الله بما دلت عليه الأدلة وبما عرف فطرة بدون تكلف. ولهذا قال: حدثوا الناس بما يعرفون. لو حدثتهم بغير ذلك، لا أنا الآن خلص قربت، ولدك هم ثلاثة إن شاء الله، إن شئتم شغلوا ما مشكلة، وفي ناس جالسين في المسجد. أقول هنالك ما يسمى بعلم الكلام والفلسفة، فيها كلام غاية في التعقيد والصعوبة والشبهات. هذه لا لا ليست طريقا صحيحة ولا سليمة في تناول الأسماء والصفات. وقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكنهم معرفته، وبما يعرفون من الأدلة من الكتاب والسنة، وما يعرفون بمقتضى الفطرة. ده المقصود من ذلك الكلام. أخيرا المصنف أورد حديثا رواه عبد الرزاق في المصنف عن طريق الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سمع رجل حديثا في الصفات قال استنكر ذلك، أو قام استنكارا لذلك، فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الفرق بمعنى الخوف، يعني ما الخوف الرجل ده؟ وقيل: ما فرق هؤلاء، يعني ما فرق بين حق وباطل، قرئ بهذا وبهذا. يعني شنو اللي خلاك تخاف لما ذكر حديثهم في الصفات؟ وذكر حديث أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما أخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم حق ومعروف، لا يكون باطلا ولا يكون خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. ولهذا كان الإمام أحمد يقول قال: لا نصف الله إلا بما جاء في إلا بما وصف به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، ما نمشي بعيد، بحسب الكتاب والسنة ما أكثر من كده. وقال لهذا الرجل: يعني أنت إذا سمعت أحاديث أخرى وآيات أخرى في أشياء بالنسبة لك واضحة، يقول ما تجد، يعني ما تجد، لأنه ده بالنسبة لك معروف، لكن إذا سمعت أحاديث أخرى اللي يخليك تهلك شنو؟ إما أن ترد العلم إلى أهل العلم حتى يجمع لك بين النصوص وحتى يبين لك وجه ذلك، وإما أن تقول الله أعلم حتى تتعلم، لكن لا تنكر، لا تنكر. لأن الرجل تحرك واستنكر ذلك، ولا يحق له ذلك، لا يحق له أن ينكر شيئا ثبت بالكتاب والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بقيت معلومة يسيرة، أحيانا في بعض الأسماء ثبوت فيه يعني بحث بين العلماء، أما الأحاديث المتواترة والأحاديث الصحيحة والقرآن إذا ورد باسم من أسماء الله الحسنى خلاص قبلنا. لكن مثلا بعض العلماء يقول: هل المحسن اسم من أسماء الله ولا لا؟ بعضهم يقول ما وقف على الإسناد، وبعضهم يقول وقف على الإسناد لكن ضعيف، وبعضهم قال صحيح. الخلاف زيد سهل، لأنه دمام الأسماء المشهورة، دمام الأسماء المشهورة. لكن أنا عندي الصحيح أنه ثابت أن المحسن من أسماء الحسنى، لكن هل ثبوت المحسن في القوة كثبوت اسم الله الله والرحمن والرحيم؟ طبعا لا. عشان كده الزيدي بالذات ربما يعني خفف الحكم فيها، ما يقال كفر ولا يقال نحو ذلك، لكن لا، الأسماء الظاهرة اللي يعرفها المسلم الصغير والكبير والأدلة واضحة من الكتاب والسنة لا يحق لأحد يعني أن يتردد في ثبوتها ولا أن ينكرها ولا أن يحرف الأدلة بدعوى التأويل ونحو ذلك. هذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.